القانون. وليس في الشريعة. الله يسلمك يا محمد. الله يسلمك يا شيخ. الله يسلمك يا شيخ. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. أكلم أباء الحمد. أيوة. حاضر. الله. أي أخويا. الحمد لله يا شيخ. الله الله الله الله. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أولاد أولاد يا محمد أولاد أخويا كده يا حبيبي كده يا حبيبي كده يا فتح الفطار وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم نعم نعم وليس الإنسان وأن سعيه سوف يرى. كده كده الله شاء الله الله الله الله. وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولى العزيز الله يفتح عليك يا مولى العزيز الله يا مسلم يا ابني يا سلام ايدك ربنا يا شيخ ربنا ما يحرمناش منك ابدا الله اكبر. وإن إلى ربك المنتهى. لا يا ابني منك ولا شوف يا سلام يا حبيبي وأنه هو أمات وأحيا. الله اي أيوة والله بدينا كده الله لا يا اخويا لا يا اخويا الله انه خلق الزوجين الذكر والانثى من نطفه نبات الله يا حاج محمد الله يا خلي القرآن يا محمد الله يا عبد الله يا سلام الله ما تجلى عليك كمان الله الله الله يا أخوة الله وإن لم تنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف الله الله الله الله الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مشفى وأن إلى ربك المنتهى. يا أخويا يا نبي أمال إيه الله الله الله الله الله يا حبيبي يا مؤثر يا أخويا الله وأنه هو ربك وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. الله يا محمد، الله يا رسول الله، والله الله متنكر من الاداء احنا منك يا حاج محمد. اشمعنى كمان طيب السلام يا مغذي الروح يا محمد والله. فأنا لأنك أتى نصري وأنه وأبني وأكوني وأنه هو رب الشارع. الله يا ابو عبد العزيز، يا سلام. الله يهديك ريحه يا ابني، هكذا يكون اداء الله يا اخويا ان شاء الله. عيني يا وانه اهلك هذا النور وثمودا فما سبحان الله العظيم يا اخي. الله الله الله يا جلال الله يا شيخ. يا الله يا الله ما شاء الله. وقوم نوح قرن انهم كانوا الله يا مغزى يا محمد، الله يا مشفى. تعليق ربنا يا حبيبي الله. يا سلام سلم كده يا استاذ الكل يا محمد الله. الله الله الله الله. نعم الله. فغشي ما غشي فبأي آل الله يا شيخ. الله يا شيخ. الله يا شيخ. وأن إلى ربك المنتهى يا شيخ. الله أكبر. وأن إلى ربك المنتهى يا شيخ. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وأنه أهلك هذا اللول وثمود. يا أخي محمد، يا راجل محمد، يا متمكن يا سيدي أنت. وثمودا الله ما حدش كده والله ابدا يا اخي. لا والله الله. وقوم نوح من قبل. وقوم نوح قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى. الله يا سيد يا سلام. الله والمتقي كتابه فغشاها ما غشي فبأي آلاء ربك تتوالى. يا بابا عزيز الله يحفظك من ابدا يا سلام الله يحفظك من فلسفه فلسفه الزمن يا حاج محمد الله اكبر يا حبيبي هذا نبي يا سلام ما شاء الله كده عظيم قوي. ايوه روح يا اخويا هذا نذير من النور العود. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى أقنى وأنه هو أغنى الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وثمودا فما أبقى الله وقوم نوح وقوم نوح قبل إنهم كانوا والموتك كتابه يا فغشي ما غشي فبأي آلاء ربك تتوالى والله

فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وتضحكون

مزاج حلو يا اخويا كده قبل كده اللهم نظر كده يا حبيب محمد والله ما قالها مصطفى والنبي والله جميل يا حاج محمد يا فهد الله يبقى قالها الله يفتح عليك الله يا سبحان الله هذا الحين راجل يوم يجرى الداعي الى شيء يا شكل يا ابو عبد العزيز يا اولي الانبياء يا محمد اي والله الله يخرجون من لجذاتك انهم جراد منتكل نعم الله يا ابو علي يا حاج محمد الله يهني القران يا ابي والله مهتمين الى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عاشق الله الله نعم نعم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدا ربه أني مغلوب فانتقل يا سلام عليك يا سلام ونعم الدعاء يا سلام الدعاء اللهم انصرك يا حاج محمد نعم فستحنا السماء بماء مظلم وفجرنا الأنهار الله الله الله الله الله والعطاء والرضا ربنا مديهولك اهو كمان كده يا شيخ اللهم صل عليك كمان يا شيخ وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء امر قد قدر احنا فاهمين انت والله يا حبيبي والله يا حبيبي يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الأول أول الله ما شاء الله يجازيك فتولى عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر. خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يا حمد يا حمد فتحنا أبواب الساعه يا حبيبي يا الله أكبر. الله يا كمان يا اخويا كمان يا اخويا الله الله يا سلام يا سلام الله يفتح عليك حكمة بالغ على اللسان في وصف ما اعطاه الله لك يا شيخ محمد الله يا اخويا فما كن لا أخي الله من الأنباء بما فيه مزدجر مهطعين إلى الدار مهطعين إلى الدار يقول الكافرون هذا يوم عسر وعبدنا وقال

سلام. Oh,